ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. علمني مع صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تحية إلى كل من يستمع إلينا عبر الأثير، عبر موجات إذاعة نبزة وفهم، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحية لكم أينما كنتم. نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامج علمني. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتعرض إلى مواصلة للحلقة اللي فاتت، ونتعرض فيها إلى أهم الأخطار، أهم المخاطر التي يتعرض لها التلميذ، سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. كل الأخطار، سواء كانت العنف المدرسي، أو الأخطار المتعلقة بربما الانحرافات السلوكية والاضطرابية التي يتعرض لها الأطفال من خلال تفاعلهم مع المحيط الخارجي، اختلاطهم ربما ببعض الأصناف من المنحرفين. أيضا فيما يتعلق بالأخطار الإلكترونية ومخاطر الإنترنت بشكل عام، وخاصة ما يسمى بالألعاب الإلكترونية. كل هذه النقاط إن شاء الله سنسلط عليها الضوء اليوم بحضور ثلة من تلاميذ معهد دوز. يحضر سعيد بأن يحضر معي كل من بسام عبد الحفيظ تلميذ بمعهد دوز، أيضا هنيدة الأحمر، أحمد الكعوبي، وشيماء بن بالقاسم. أيضا نحن في انتظار أن تلتحق بنا الدكتورة المختصة في علم الاجتماع، الدكتورة نعيمة الفقيه، التي ستقدم لنا مقاربة سوسيولوجية اجتماعية لهكذا ظاهرة، وهي ظاهرة المخاطر التي يتعرض لها التلميذ في مسيرته الدراسية، والأكيد أنها تؤثر بشكل سلبي على مردوده الدراسي. سعيد أيضا بأن يرافقني تقنيا السيد الصديق العزيز برهان بن عبد الله. أيضا هامش المشاركة متاح وممكن لكل المستمعين والمستمعات عبر الهاتف 75 493 859. نحن سعداء بأن تتواصلوا معنا من خلال الإدلاء بأراءكم، من خلال إعطاء ربما بعض التجارب العينية، التجارب القريبة منكم، سواء فيما يتعلق بأبنائكم أو أقاربكم أو أجواركم، ووجود الولي كطرف رئيسي في هكذا ظاهرة هو مسألة مهمة جدا، باعتبار أن كلنا في إطار المسؤولية تجاه أبنائنا وبناتنا. الإعلام الجهوي ممثلا في إذاعة نبزة، وكما ذكرت من خلال هذا البرنامج، تتعرض إلى هكذا ظواهر بهدف الحد منها ومحاولة فهمها ومحاولة التقرب أكثر لهكذا ظاهرة حتى يفهمها الولي ويستطيع أن يبادر بالحلول. وإن شاء الله نحن في إطار مناقشتنا في هذه المائدة المستديرة اليوم، في إطار هذا البث المباشر، سنتعرض أيضا إلى كل الحلول الممكنة والمتاحة. إذن برهان، نخرج فاصل فيه النغم الأول ثم نعود. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولا يحمي ملاك. تكبر تكبر فمهما يكون من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. أهلا بكم من جديد كل المستمعين والمستمعات الأوفياء لبرنامج علمني الذي يبث مباشرة على أمواج إذاعة نبسة وفهم. موضوع اليوم كما ذكرت ذلك منذ حين هو مختلف الأخطار التي يلقاها التلميذ عندما يزاول دراسته، هذه الأخطار يعني نفسية اجتماعية إلى غير ذلك. سعيد أن يحضر معي اليوم ثلة من تلاميذ معهد دوز لمناقشة، وباعتبار أن التلميذ هو المعني الأول بهذه الظاهرة، لذلك سعيد أن يكون معي عدد من التلاميذ لنتدارس معا نتناقش معا حول هذه الأخطار. نبدو بسام، إذن ما هي هذه الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ؟ يعني هل يمكن أن نشخصها بالضبط؟ في ماذا تتمثل هذه الأخطار؟ ما هو حجمها؟ ربما قبل الحديث ربما عن أسبابها وعن تأثيراتها السلبية على التلميذ. نعم بس فما يسأل أخطار كسواء تلامذة ولا حتى شباب عاطلين على القراية، يعني واللي هم يأثروا في التلميذ ويأثروا على المحيط متاعك ككل. فما ألعاب الإلكترونية اللي هي يسمى مرض العصر في وقتنا هذا، هي المعروف بفري فاير، هذه تفسد الشباب وانت تهز من وقت ياسر ومن قرايته. فما عن تجربتي، فأنا نعرف شكون وخرجوا من القراية على جال اللعبة هذه، وحتى الصغار أثرت فيهم. فما ياسر تلامذة خرجوا منها القراية، حتى العائلة كما فمش رقابة، العائلة كسواء الصغرى ولا العائلة الكبرى، معناها فمش رقابة، تلميذي يضيع على قرايته وكل شيء. ويلزم نعملوا حد للظاهرة هذه، لازم أنشطة رياضية معناها توفر التلميذ أوقات الفراغ متاعه ينشط فيها، كما كرة القدم، كما الجري، العدو الريفي، كما نعم. ربما قبل بسام، قبل الانتقال إلى الحلول، نزيد ناخذ رأي سي أحمد الكعوبي. أحمد أيضا تلميذ بالرابعة اقتصاد والتصرف بمعهد دوز، هل ممكن تعطينا فكرة عن هذه الأخطار؟ ما هي هذه الأخطار التي يمكن يتعرض لها التلميذ أحمد؟ تمثل هذه الأخطار خطرا على بنية التلميذ باعتباره في طور النمو وطور النضج الدراسي، معناه في مازال يمثل المرتبة البدائية في حياته، في دراسته، وفي تكونه، في علاقته مع المؤسسة، مع منظومة التربوية كشكل هام ورئيس باعتباره طرف فعال فيه. وتلعب هذه الأخطار على الحد من التفكير العلمي والمنطقي، تخلينا تجاه لعبة. أيوة. معناها كإزاء لعبة تحد من حريتي وتقدمي في فكري وفي تطوري في تطوري العلمي، معناها باعتبار أنها تحد من الشخصية وتخليني معناها أني معناها في عزلة مع أصدقائي، وفي عزلة مع التواصل الاجتماعي الذي معناها يفضي لعدة تعصبات، من بينها التعصب على الشخصية، معناها يبدأ الإنسان دائما منغلق على ذاته، ما يتحاولش مع الآخرين، الانزواء والانغلاق. وهذا كباب أول، وباب ثاني أن تخلينا أني نهرب من الواقع المعيش، معناها نبدأ نعيش عالم خيالي، عالم وهمي، معناها لا حقيقة له، معناه يمثل أن عالم شكلي. وناحية أخرى أن الواحد تخليه ما يتقدمش حتى في نمط عيش، معناه دائما أنه في معناه كشكل لعبة، لك معناه يتفرهد فيها وفقط. هذا هو حالة الإدمان، يعني يصبح يعيش تقريبا كل فترات حياته يعني سجين لتلك اللعبة، وسجين لذلك الإدمان. نعم شيماء، أولا نرحب بالدكتورة نعيمة الفقيه التي التحقت بنا الآن لتنضم إلى هذه الحلقة النقاشية حول مختلف الأخطار التي يتعرض لها التلميذ في مسيرته التعليمية، ومن خلالها نتعرف على المقاربة السوسيولوجية أو الاجتماعية، رؤية العلم، علم الاجتماع ربما، لهذه المسائل التي يتعرض لها التلاميذ. إذن مرحبا بك نعيمة، عايشك. في البداية أقول معناها نحب نصبح عليكم، صباح خير الناس الكل. صباح خير. نود مرة أخرى معناها نحيي نجم نقوله إذاعة نفزاوة، ونحيي سي الصادق مرة أخرى على البرنامج الثري واللي ديما يحقق له الإضافة، الإضافة اليوم اللي هو حضوركم أنتم ابنائنا وبناتنا معنا هنا التلاميذ. أكيد أنكم باش تثرون الحلقة، لأننا سوف نتحدث من منطلق الواقع ومن منطلق تجارب معاشة، معناتش نحكو في الجانب النظري، وإنما نحكو على حاجة أنتم باقيين تعيشوا فيها. نعم. في البداية نحب نعرف بالسلوكيات اللي يمكن أن نقول المحفوفة بالمخاطر، ربما الكثير من المستمعين لا يعرفون هذا المصطلح، وحتى أبنائنا التلاميذ يمكن يسمعوا به ونجموا معنا نتوجه لهم بالنصيحة ويقول لك ما معنى السلوك المحفوف بالمخاطر. إذن كل سلوك ينافي القيم التي يتبعها معناها هني سواء المجتمع المحلي أو الوطني بصفة عامة، وكل سلوك يضر بالتلميذ سواء فيه هو كشخص جسد متاعه في القدرات العقلية أو الذهنية أو حتى النفسية، أو يخل معناه هني بالعلاقات الأسرية، معناه علاقته هو بالأسرة متاعه، ولا تخلي معناه صورة الأسرة متاعه في المجتمع وتأثر حتى على المجتمع اللي باش تكثر فيه الظواهر الغير مرغوبة، وانتم تعرفوها اللي هي ظاهرة التدخين، الزطلة، العنف وغيرها من الظواهر. هذا راه يعتبر معناه هنا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نعم. وهي ديجا حتى من التسمية متاح سلوك محفوف بالمخاطر، اللي هو باش نجر عليه عدة مخاطر باش تسيء للتلميذ. التلميذ يلزمنا نعرفوه بالسلوك هذا، علاش؟ لأنه هو ما هوش عارف الخطر اللي هو باش يرجع عليه جراء السلوك هذا أو الحاجة اللي باقية يعمل فيه. نعم نعم، حبيت أن أذكر كل المستمعين أن الصديق والزميل برهان بن عبد الله هو الذي يؤمن المكالمات الهاتفية للبرنامج، الرقم الذي يمكن التواصل معنا من خلاله 75 493 859. إذن شيماء، ما هي رؤيتك؟ كيف ترين؟ ما هي الأخطار التي يمكن من خلال تجربتك أنت كتلميذة، ما هي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ، هذه الأشياء المحفوفة بالمخاطر يوميا يتعرض لها التلميذ، ما هي؟ نشخصها أولا، نحددها، نحدد ماهيتها أولا، ثم نتحدث فيما بعد عن أسبابها وربما بعض نتائجها السلبية. نعم. بالنسبة لي يعني معناتها المخاطر هذه تعود أول شيء على العائلة، هي سبب من الأسباب، معناتها تنجم تكون سواء على مستوى تربية ولا مستوى عائلي. أيوه. في كل التهديدات هذه يواجهها التلميذ يكون على أحيانا تكون من الأسرة، معناها تكون عندها ضغوطات ومشاكل مع الأسرة تخليها إنه ينجر إلى معناها برشا تهديدات. وهو معناه يكون خاصة في العمر 18 يكون التلميذ معناه خاصة مع أصحابه كل شيء، يكون الرأي متاع أصحابه هو المهم بالنسبة لي. يبدأ معناه يسمع كلامهم وكل شيء في يسر حاجات. نعم. وفي العمر هذا معناه يكون التلميذ محتاج يسر للعائلة متاع، معناه كسند يعني. نعم. هاي هنيدة، هل يمكن تضيفي شيئا حول ما ذكره زملائك في حول موضوع المخاطر التي يمكن يتعرض لها التلميذ. بالنسبة نضيف ياسر على اللي حكوا الزملائي متاعي الكل معناه. أما في الفترة هذه خاصة ولينا نشوفوا ياسر مخاطط تهدد الطفولة بصفة عامة من السن حتى من السن 7 سنين ولا ابتدائي ثانية ابتدائي. نشوفوا إن في مواقع التواصل الاجتماعي طفل 7 سنوات نورمالمون مازال كي يتعلم وكي ينفتح على العالم الخارجي يحطوا في ايده وسيله باش يتواصل معاه مع عباد ما يعرفهمش باش يلعب العاب الكترونيه. نجم هذاك الدخله في قوقعه ما نجمش يخرج منها. ينجم معناها يتوصل لحاجات ما نجموش حتى بعد نقولها حلول على الجاي. منجموش حتى نعالجوه. وتو حتى الأكثر فترة بالنسبة للتلميذ حرجة هي من السن حسب التقريب من السن 16 أو 15 حتى 18 اللي هي فترة المراهقة. لازم تكون عنده إحاطة معنا من العائلة وإحاطة تربوية. حتى المؤسسة التربوية يعني مهيش مطالبة بالمعلومات بركة إنها باش تعطينا معلومات أو التدريس فقط. هي زادة راه مطالبة مؤسسة تربوية باش تساهم في تربية التلميذ في الحاجات اللي ما توفرتش عنده في العائلة متاعها تتوفر في المؤسسة. تكون ثم إحاطة ثم تربية ثم تكون حتى متابعة حتى خارجية مش لازم تكون في وسط المعاهد. بالنسبة للعائلة عندها هي معناها اللي توفر للتلميذ الحالات الكل. ساعات تكون يعني في الواقع موجودة تكون ان العائلة ماهيش مهتمة بالتلميذ ماهيش موفرت له الحالات اللي لازم تتوفر له الكل. هذاك علاش هو يحاول يهرب من الواقع متاعه يهرب الحاجات تكون هي اخطر من الحالة اللي هو فيه. ينجم يتعرف على اشخاص يمشي في باله اللي هو الاشخاص هذيك باش يخرجوه من الواقع الخايب اللي فيه باش يمشي لما احسن. الا ان هو راه باش يتعدى بالشهر بالواقع نتاعه باش ممكن يوصل للعنف معناه يولي معناه يتعرف على عباد والمنحرفين اللي يتعرف عليهم باش يخلوه يمارس حاجات مش باهيه. مثال تعاطي المخدرات معناه يستعمل العنف في الشارع يوصل ثم اللي يوصلوا ليس الحاجات خايبة يوصل حتى للسجن الإصلاحية. هذا كل منيش من التواصل الاجتماعي من مواقع التواصل الاجتماعي اللي تولت درجة يوصل تلميذ شنو اللي يخلي تلميذ في وسط الحصة متاع جاي باش يقرأ باش يتلقى معلومات من المربي يوصل انه يبدأ شاد تليفون ولا حاجة قاعدة الأخرانية. علاش هذا كل خطر مفهمش إحاط لام العائلة وحتى المؤسسة التربوية عندها دور كبير في هذا. وخاصة إذا كان نعرفوا أن البورتابل هذا والتليفون هو المصدر نتاع العائلة. يعني العائلة هي اللي توفر له يعني تكلف نفسها ماديا من أجل تخريب الطفل أو معناها أو تدميره على مستويات أخرى. دكتورة يعني أي بحكم بحذانا معناها أخواتنا معناها التلميذات والتلاميذ أيوة. هم الأكثر معايشين للظاهر. وطرقت الأخت إلى ونيدة. الأسرة كي نحكوا على الأسرة أنتم بحكم التجارب اللي تعيشوا فيها من خلال أصدقائكم أنتم يمكن حين نشاهدوا عن بعد لكن أنتم المنظار الأكثر قرب ويحكوكم أصحابكم ويتشكاوا. هل أن السبب من الأسرة حسب رأيكم أنتم معناها الأسباب الأكثر فاعلية أن الأسرة ما توفرش مثلا نجم نقوله الظروف المادية المناسبة للأطفال؟ هل هو إشكالية معناها تفكك أسري وانعدام العلاقة معناها السوية بين الأب والأم حسب ما تصيبكم أنتم من حكايات؟ أو زاد ينجم البابا والأم يستخدموا هما البورتابل والصغير باش يقتدي بيهم وكيف كيف باش يدمن هو بحد ذاته على البورتابل؟ ولا مثلا ثم أسباب أخرى تروها أنتم من خلال معناها القصص اللي تعيشوها كيفاش الأسرة هي احنا نحبوا اليوم بما أن احنا رجعنا السلوكيات هذه كلها للأسرة دونك احنا نحبوا نرجع نقولوا يجب أن نبدأ حيث يوجد صاحب المشكل. هذا معناها رأى المقاربة الهيكلية ايش تقول يعني وين ما توجد المشكل خلنا نحصرها. احنا اليوم عندنا تجارب معاشة وعندنا أمثل انتم من اللي تسمعوا فيه واللي متشوفيه وين الخلل في الأسرة بالضبط؟ هل انتم عايشتوا بعض المشاكل مثلا؟ ليش علاش اسره من الانطلاق معينه يعني؟ هل الاسره ماهيش باقي تراقب في الصغير نتاعها ولا ضغوطات الحياه اللي خلت الاسره؟ انتم في منظوركم انتم كوسط تلمذي ايش تقولوا لنا باش احنا نعرفوا كيفاش نشخصوا الحاله هذه؟ بالنسبه للحالات اللي احنا نشوف فيها ونعيشوا فيها تو بالنسبه للعائله علاش عندها دور كبير؟ علاش تو يكون مثال الاب والام تخدم ما تكونش فما رقابة؟ الصغير يمشي مثال من 8 متاع الصباح للساعتين، من الساعتين للستة، ما فماش شكون يجي يراقب مثال يراقب التليفون. ينجم تعمل له انت تليفون باش هو زادا ينجم راه يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت في حاجات ايجابيه تنجم تنفع. اما زادا وقتاش كي ثم يبدا ثم رقابه، ثم احاطه، ثم توجيه ما نجي يراقب صغيره، معناه يشوف فاش يتبع، فاش يشوف، مع شكون يحكي، ولو حتى لو كان هو عمره 16 17 حتى 20 عام، مازال راه مازال صغير، مازال ماهوش واعي باللي داير به، ينجم يدخلوه في حاجات ماهيش باهية. هذاك علاش زاد حتى التفكك بتاع الاسره يكون مثل الاخوه اللي يقرا يروح ما يشد، كل واحد يشد بيت على علاقه بالاخر. الام مشغوله في المشاغل نتاع الدار، الاب يخدم، الصغير يلقى روحه وحده، يلقى روحه منعزل، ما فماش شكون يراقب فيه، ما فماش شكون يحكي معاه او يوجهه، يتجه لحاجات اخرى، يمشي في بالي والحاجات هذيك هي باش يلقى فيها راحته. الا اذا توصل المخاطر تنجم يكون انفصال عن القرايه، كينجم يكون الاختفاء من العائله، يكون كانه مش موجود، جسد فقط، ما يشارك بحد شيء، ما يعرف حد شيء، لا الاسره تعرف عليه حاجه ولا هو يعرف على الاسره شيء. ثم اللي توصل بهم للانتحار، وياسر حالات شفناه ينتحر الإنسان، يوصل المرحله انه يحس روحه منعزل عن العالم تماما، يمشي ويجي كهو، لا ليه بقرايته، لا ثم شكون يوجه فيه او يسال فيه واحد شيء. الانتحار او ثم ظاهره الحرقه. يعني منذ مده تقريبا وقع التفطن، لان ثم ثلاثه تلامذة غادروا المؤسسه التربويه نتاعهم وبقوا اهلهم يلوجوا عليهم مده ثلاثه ايام تقريبا، لقوهم في البرط نتاع حق الوقت على اساس ان عندهم رغبه في الحرقه. يعني شوف المستوى معناه وين يوصل. بسام، يعني كيف ترى هذه المسألة؟ يعني وين مسؤولية العائلة؟ علاش عائلة معينة مثلا أبنائها ربما يكونوا ناجحين ويكونوا، وعائلة أخرى ربما فيها هذا الإشكال؟ هاي تيم، خاصة لجنس الذكور، هل يرى أن الأسرة كي تعطي للولد مارج من الحريه كبير، هل هو زاده معناه سبب في توخي السلوكيات مقارنه مثلا بالبنات؟ نقولوا ان الضغط من طرف الاسره والرقابه اكثر تكون على البنات اكثر من الاولاد. هل الاولاد الحريه هذه سبب في نجم نقولوا توخي بعض السلوكيات مثلا؟ يخلوه يمشي القهوه في الليل. هامش الحريه معناها اكثر من البنات. نعم، الحريه اللي اعطتها العائله للتلميذ ولا سواء معناها تلميذ ولا خارج من القرية، لا يؤدي الانحراف، معناها يمشي يلعب اللعب معناها مش باهية اللي هي الانترنت هذية عطتها له، وكما الخروج للشارع، كما في القهوة، معناها المحيط الكل في أي حاجة هي تأثر على التلميذ، تأثر على وتخليه أصلا يعمل مشاكل ويمشي حتى يعمل حرقة، ما يخمم، يلقى روحه مستوى متاع ضعيف في القراية، يخرج من القراية يمشي يخمم في حاجات أخرى كما الحرقة، يخمم يهرب من الواقع اللي هو فيه، مثال يمشي يخرج من البلاد يخمم في حاجة أخرى، يخمم إنه الهجرة غير شرعية، ولا حتى ينزوي وحده في الدار، يشد الكونيكسيون، يشد الدار ويبقى في سوايع، معناها أربع ولا خمس سوايع هو في شد التليفون، هذه تأثر فيه وتأثر حتى على عائلة ككل. أنا نشوف اللي الحاجة هذه خطيرة ويلزم نشوفه حل، ولازم الكونيكسيون يستعملوها في إطار، معناها كقراية ولا ترفيه كوقت محدد، مثال ما يفوتش ساعة ونص ساعة حاجة كم هيك. نعم صح. أحمد، يعني نفس السؤال، ربما هل ترى أن الأولاد ربما باعتبار أن عندهم هامش من الحرية أكثر حتى حسب تقاليدنا، ربما هل ترى ذلك ربما يمثل سببا في مختلف الانحرافات اللي ممكن يقعوا فيها التلامذة من الذكور؟ الحرية في تمثل كمعنى عام معنا الحرية هي حق لكل إنسان يلزم يتمتع به باعتبار أنه مواطن معنا يلزم خلقنا حرار معنا يلزمنا نتمتع بالحرية باش من خلالها هي نعطوا معنى ونعطوا حاجة تكون باهية كمستوى قراية والمستوى عمل ولا أي حاجة في حياتنا أن الحرية دائما باهية أما ما يلزمناش نكثر منه على خاطر ساعات توصل مرحلة أن تخلينا تحطنا في بعض الأحيان إلى زوايا نظر سلبية التي نراها اليوم أن أصبح الإنسان كدور في العائلة كدور شكلي معناه كظاهر معناه ما عنده حتى دور آخر ولا الشارع والشارع والمحطات الثقافية التي نمارس فيها بشكل سلبي هي التي تهيمن عليه والتي تسيطر على كل أفكاره وكل ميولاته الموجودة معنا أن أصبح الإنسان مقتضى كوسيلة معناها كوسيلة دفع نعم. وين ما يحطوه يمشي معناه ما عنده حتى إرادة ما عنده حتى قناعات أن الحاجة تخلي أن الشباب كان شبان ولا شبات تخليهم معناها يهربوا على وقحهم على دراستهم على كل شيء هيمنة الشارع على خاطر تحد من كل حريتنا تنفينا كوجود إنساني أول حاجة وثاني حاجة كوجود حتى تربوي وتخلي أن نلاحظه حتى من الثورة وتعالى جاي معناه من 2011 أن حتى السلوكيات الأخلاقية تدنت من خلال هذه الاستعمالات أن الإنسان ولا معناه اللي يشوفه يقول ما يفكرش فكر منطقي ولا حاجة معناه تقول باش ترجع لي بالمضرة والمنفع باقي هي كأسرة الأسرة هي ركيز الأساسية والمنبع الرئيسي التي من خلالها أن الإنسان يبني شخصيته وتعلم الثقة بالنفس وكل فرد أراه معناها هو تنجر في طريق عن تربية تعود إلى تربية عائلته كل إنسان تخرج على تربية عائلته كان عائلة منحطة تخرج الصغير منحط كان عائلة رشيدة ونبوع فكر وثقافة وعلى الأخلاق السامية والحسنة تخرج الطفل رشيد وناضج ويعرف كيف يفكر في تفكير سلبي باه يا أحمد. إذن في إطار تفاعل المستمعين مع حلقة اليوم مع البرنامج مع الموضوع سعيد أن يكون معنا الصديق محمد عبد المولى. أهلا صباح النور. أهلا صباح النور أخ شي صادق. أهلا بك سي محمد مرحبا بك. شرف لي ومرحبا بكم. مرحبا بك وشرف لنا كثيرا أن تتواصل معنا ونستفيد من نصائحك وربما رؤيتك لهذا الموضوع أستاذ محمد. الموضوع الصادق هي نشوفه مثلا البشر أو الإنسان هو يبدأ من يقول معناها من الأول يوم في حياته إلى أن يكتمل النمو متاعه يعني على مستوى بدني وعلى مستوى عقلي وعلى مستوى تكوين تكون شخصيته. نعم. هذا يمر بمراحل يقول ربي يقول يولد الإنسان على الفطر. نعم. الإنسان يكون من النهار الأول ثم ثلاث دوائر يمر بها دائرة الأول اللي هي العائلة دائرة الضيقة بابا والأم والمحيط الضيق اللي يعيش فيه هم اللي يكونوه هم اللي يعني انت وطبيعه البابا والام وهذا علاش يتاثر صغير بالبابا والام متفاهمين مش متفاهمين باعتبارها اول نواه يعني يعيش فيها الانسان هي العائله طبعا اول نواه يعطيك الصحه اول نواه في اللي تبني الحجر الاساسي بتاع شخصيه الانسان هي البابا والام. واحد من الفلاسفه اليونانيين يسالوا فيه قال الواحد يحب يربي ولده قال له نحب نربي ولدي تعطيني قاعدة صحيحة باش نربيه قال له ولده قديش عمره قال له أسبوع قال له سيء انتهى معاد يعني ما هذا شيء مبالغ فيه لكن فعلا الإنسان يكتسب من نهار الأول يكتسب صفات يبدأ بشوي بشوي يكتسب فيها حتى أنه يبكي يعطوه حاجة ولا يبكي ما يجاوبوش يعني يولي معاش يبكي مرة أخرى يعني حاجات كما ثم عندنا يمر بعد المرحلة هذه بعد الدائرة الأولى دائرة أخرى أوسع اللي هي دائرة الشارع يعني الحومة والشارع ومسميات مختلفة اللي يسموا فيها. نعم. هي هذه يعني أكل المحيط اللي نايت به معناها أقرانة أندادة جار احنا كلنا في أعمار نحن الشارع كان يربي كان الكبير متاع الحومة يعني وقت ينظر الناس كلها تروح نعم ولا تسكت ولا يعني أستاذ حتى ضربني حد كبير معناه من الجهة يقول لك أكيد قمت بخطأ بالضبط يعني هذا الشارع يربي أكيد وحتى العناصر ربما الإفساد النفسي والاجتماعي كانت أقل حدة كان الإعلام كان نظيف كان ما كانش ثم الإنترنت ربما بالطريقة هذه عناصر أخرى نذكرها فيما بعد هاي. ثم تجي الدائرة الثالثة اللي هي المؤسسة التربوية يعني من المدرسة أو من الروضة حتى للجامعة هذه اللي يوصل طبعا المراحل الجامعية هذه الدائرة الثالثة واللي هي الكبرى ويقولوا طبعا كل دائرة مش الدائرة هذه تسلم للدائرة الأخرى لا الدائرة هذه يتعايشوا معها أنا دائرة العائلة تبقى ديما تراقب دائرة الشارع تبقى ديما تراقب دائرة المؤسسة التربوية اللي دخلت من جديد هي حتى تبني يعني الدوائر الثلاثة ضم متكاملات فما تداخل فيما بينهم باش يكونوا الشخص السليم في ويتكون اللي هو نواة متاع المجتمع نعم. يولي مجتمع سليم دخلت علينا طرف أخرى دخلت علينا أول ما دخلت التلفزة دخلت علينا يعني على البارابول والغير وكذا كل شيء دخل علينا التواصل الاجتماعي دخل علينا الهاتف المحمول واللي هو الشخصي الخلوي بالضبط العبارة الخلوي الهاتف يعني أنت هذا ما يسمى بالهاتف الذكي تكر عليه 14 باب لكن ينجموا يمرروا له مكالمة معايدة ينجموا بالإنترنت تسكر عليه 14 باب تعزله لكن ينجموا توصل له معلومة سيئة اللي أنت ما حشتكش بها كذلك سنين من نعطي مثال حتى كان طولت عليكم سنين نلقى سواح معنا من سويسرا الباب ولم قال لي أنت مجتمع تلفزي قال لي عندنا شهر مرقنا على المهدية قال قلت لهم ما عنديش في التلفزة ما عنديش في الدار ما عنديش تلفزة قال ضحكوا علي قال قلت لهم أنا مش ما عنديش مقدر باش نشري 10,000 لا أما راني ما نحبش واحد يجي أنا اللي ربيت أنا في 10 سنين يجي يهدم واحد يمرر لي معلومة غلطة في ظرف 3 أيام يهدم اللي بنيت أنا في 10 سنين من خلال إعجاز الصورة فوالا يعني هنا الدوائر اللي كما حكينا عليهم إذا كان يكون خلل في واحدة من الدوائر هذه يكون الخلل في شخصية البشر ما يجيش شخصية مكتملة شخصية متزنة بالتالي مجتمع مريض وتكثر فيه الأمراض هذه تقريبا الدوائر الثلاثة اللي تكون الشخصية نتاعة الشخصية السليمة والمجتمع السليم مشكورين إن شاء الله ما طولتش عليك شكرا سي محمد عبد المولى على ما تفضلت به من إيضاحات ومن إضافات في موضوعنا اليوم نعم دكتورة يعطيه الصحة الأخ محمد عبد المولى فقد زاد معناه أثرنا وحلل وناقش يمكن الأسباب اللي أدت إلى يمكن أن نقول انحراف الأطفال عن التصرف السوي نحن نقوله من خلال توا معناه إجابات أبنائنا التلاميذ أعطونا نجم نقوله بالمرحلة الأسباب نبدأ أول حاجة بالطفل وقت اللي نقوله طفل كما ذكرت الأخت ذكرني بالاسم هنيدة تقول هي أن راه الطفل في سن حساس ومازال معناها دون درجة الوعي مازال في طور البناء مازال ما اكتملش معناها هني لا أحاسيس ولا من ناحية مشاعر ولا من ناحية معناها التفكير إيش معناه؟ معناها مازالت شخصيتها في طور التشكل يعني معناه شديد التأثر أي حاجة باش تأثر فيها الطفل في السنة ذيك يبحث عن الحنان يبحث عن الرقابة الذكية معناه مش الرقابة المتشددة يبحث عن تحقيق الذات ونجم نقوله يقتدي بالآخر بصورة سهلة ياسر في ظل تأثر يعطيك صحة في ظل الشخصية هذه ضعيفة والمهتزة نوعا ما جي مع الضغوطات اللي تعيشها الأسرة اليوم كما ذكرتها تلميذة هنيدة اللي هي معناها هني الوقت مليان تاع البابا والأم كل سواء يخدموا أو ما يخدموش، معناه متواجدين في البيت أو مش متواجدين، كان هما معناه يخدموا. دونك هني ضغوطات الحياة خلت البابا والأم يغادروا البيت، وباش يكون الصغير معناه هني راهو إيش قاعدين يوفروا له؟ يوفروا له حاجة واحدة اللي هي احتياجات المادية، لبسة وماكلة فقط. دونك هني راه باش ينعدم التواصل، ونجم هني الصغير باش ينقص الحنان، باش ينقص إنسان قاعد داير بيه ويشوف، حتى مقارنة بأترابه كيجي يحكي له مثلا واحد من الصغار، أمي عملت لي، بابا حكي معايا، وراني حكيت لأمي على الحاجة الفلانية واستشرتها في الحاجة الفلانية، يلقى هو لمن باش يستشير، ولا شكون إنسان باقي يمد فيه بالحنان والاحتياجات هذيك العاطفية. هذا في حالة أن هم مش موجودين. وهذا هنا نرجع ربما للظاهرة اللي ذكرها واحد من تلامذة بكري، ظاهرة الانتحار. أعتقد أن إيميل دوركيم تناول هذه الظاهرة واكتشف أن ضعف الروابط الاجتماعية، كلما تضعف الروابط الاجتماعية وكلما تبهت العلاقات الاجتماعية، كلما تزيد إمكانية الشعور بالعزلة اللي ممكن تؤدي إلى الانطواء وتؤدي إلى ظاهرة الانتحار. نعم. الحاجة الأخرى، إذا كان معناها الأب يخدم والأم متواجدة في الدار، الأم كيف حتى هي كثرت عليها ضغوطات الحياة اللي هي مسؤولية كاملة، البناء معناها للصغار والدار والراجل وكل شيء، معناها بدأت مهمتها داخليا وخارجيا، داخل البيت وخارج. هني بدأت هي تعيش حتى هي ستريس. إحنا معناها من خلال تو التجارب المعاشة في الأخر، هناك بعض النساء معناها في البيوت تقول لك راني سيء على أعصابي وراني تعبت وسيء، حتى الصغير ما عادش يهمني فيه. معنى كان هو صلح كان مصلحش تلمو، معناه ولت ديقوتين من المسؤولية اللي هي فيه. هذوما كل باش يتقابلوا معناه الأسباب، شكون باش يكون الضحية؟ باش يكون الضحية اللي هو الصغير. في انعدام معناه هني دائرة التواصل، كما قلنا يتحول البيت إلى سجن. الصغير يحس روحه اللي هو راه في حبس، اللي هو قاعد ياكل ويشرب اشبه بيئة الحيوان، ثماش احتياجات اخرى. دونك باش يحوم هني، يحوم على المتنفس خارج البيت، معناها يلقى أصحاب السوء باش يقتدي بهم صورة سهلة، باش يلقى بعض السلوكيات التدخين ولا غيره ويتناسى بيهم المشاكل متاعينه. يعني بعض التجارب معناها اللي وصلتني في الوسط التلمذي، هناك من يقول لك معناها الأسرة متفكة، بوباي عني فمي مهوش مهتم بيا، اضطريت اني نتعاطى مثلا الكحول او اني ندخن ومن نرجعش يهرب من الواقع ومن نرجعش للدار. هي نوع من الهروب. وتبعت الشله الفلانيه. دونك هني راهو شوفوا معناها الدار اللي هي كانت ملتقى للاسره اصبحت اللي هي عباره على سجن، معناها صغير منفر. تدخل هني تزيد الطين بله اللي هي جمله العوامل الاخرى. هي في المجتمعات الأمريكية بدأت مع ظهور التلفاز كما حكي عليها الأخ محمد عبد المولى. التلفاز وقتها معناها كانت الأم تعتني بالصغير، وكانت عندهم وقتها في أمريكا زاد كيف الخادمة، المرأة الخادمة، خرجت التلفزة معينة منزلية، أصبحت التلفزة معناها خذت البلاصة متاع المعينة المنزلية اللي هي معناها تلهي الصغار وتفرهدهم والصغير تبح بدي وقت الصغير، معناه ديت شيء من الأسرة شيئا فشيئا. زاد بعد التلفزة جيت خل كما قلت انت سي صادق اللي هو الهاتف الذكي، في حين انا ما نسميش هاتف ذكي، انا نقول الاستعمار الذكي، لان الدول الأوروبية فعلا معناه نجحت اللي هي تغزو البيوت وتغزو افكارنا، وحتى ما غزت افكارنا بدأت تغزو المجالس. وربما الأبناء التلاميذ وحتى البنات تو نخرجوا القهاوي أخرها أمس، معنا أحد الشباب يش يقول لي جاي عدي في استاج معنا في البلاد، نقول له أنا ما لا شفت أصحابك وتفرهد، يقول لي لا ما شفتش، رانا نمشوا نبقوا في القهوة كل واحد يشد يتصفح البورتال ولا واحد يحكي معنا، راهو ما ثماش. يقول لي دب ما معناها ما نجلسوا قعدة من كلمة السلام حاجة أخرى ما نحكوهاش، كل واحد معناها رأى له فيه. شوفوا معناها المشكلة اللي وصلنا لها، اللي هو خارج من الأسرة ومخه احنا كنجي مثلا يبعد على الأسرة ودائرة التواصل معناها راهو موجودة مش مشكل، اما توا بدي التواصل ينعدم تماما، ووصلت الطامة للمؤسسات التربوية اللي بعض الصغار معناه يدخل معاه البورتابل ما عادش يلتهاب الدرس. معناه شوفوا هني قاعد ان المخ متاع صغير ماشي راه في صنص واحد وراهي طامة كبرى، اللي بورتابل هذاش باش يدخل لي باش يحبس معناها هني تلميذ عن التفكير، باش يجمد له أفكاره، باش يدخل له نقولوا حني المساوئ متاعين الانفتاح الثقافي اللي هي باش يشوفك الافلام الاباحيه باش يشوفك الالعاب الخطيره باش يصاحب معناها ساعات يطيح فيها الجماعات الارهابيه والى غيره من المشاكل. دونك هني راهو السبب او في علاقات مشبوهه من خلال التواصل الاجتماعي اللي هي باش تعرض للابتزاز وغيره من المشاكل. احيانا في من خلال فو بروفيل معناها يعمل علاقات وهميه وربما فيها ابتزاز يقع على ابتزاز فيها ويقع على الكثير من الامراض وتعرض الى جمله من التهديدات. نعم معناها اكيد سنواصل دكتورة اكيد اننا سنواصل حول نفس الموضوع. دائما اذكر برقم البرنامج وزميلي برهان بن عبد الله الذي سيؤمن هذه المكالمات الهاتفيه على الرقم 75 493 859. مرحبا بالجميع برهان. نخرج ونغم مع الشيخ إمام يا ولدي. يا ولدي يا ولدي لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي سأعشق والقلب ذبيح مهما سقط بالد الريح لن أحمي في يوم ظهري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث وارى وإذا ما الدهر بما دارا ومضيت إلى حيث وارى أكمل من بعد المشوار لا تخلف ميعاد الفجر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يسقي دمع أشجارك لن تبني بالله جدارك لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالله جدارك لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالله جدارك فاصرخ بالخوف إذا زارك لا تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس لبيك اللهم لبيك وكانت أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي تعلن افتتاح موسم عمرة جديد الموافق ل 1441 هجري لسنة 2020 على الراغبين المشاركة في العمر الممتازة واحد والعمر الممتازة اثنين والعمر الممتازة ثلاثة تحت تأطير وكالة أسفار الوفاة للرحلات بقبلي للتسجيل بمقرنا الكائن بشارع علالوت قبلي استفساراتكم وتساؤلاتكم على الرقم 23-004-214-55-222-646-476-470-499-070 وكالة أسفار الوفاة للرحلات بقبلي تتمناكم التوفيق وخالص الأجر في رحلة العمر مبروك أحلى كلمة تسمحها باش تحقق حلمك مبروك على عمره منظمتها وكالة أسفار مسجلة في بوابة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مبروك باش تسافر مع فريق مرافق من أعلى مستوى من الخدمات مبروك عليك عمره على خاطر بديت الصحيح من خلال وكالة أسفار الوفاة للرحلات بقبلي دون وسيط أو سمسار باش تضمن حقك واستوديو موحى يخلدها بصورة استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات وجديد مع استوديو موحى يصور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديالهم مبلش ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات مع استوديو موحى خلي الصورة تتكلم مرحبا بكم تنجموا تتصلوا بنا على نمرنا 24-650-317 حبي شيء في محطة واحدة أي نعم خاطرها أول محطة في ولاية قبلي عجيب زيد تفرح بيكم وتدللكم غسيل تغيير وتشحيم جميع أنواع السيارة في كامل أوقات اليوم خاطرها تونسية تفرح بيكم وتسهل لكم إثنية محروقات عجيل ضمان للحريف جديد جديد فضاء بن سامخ التجاري يقدم لحرفائه عرض خاص ومغري تخفيضات هامة في جميع المواد من 19 فيفري حتى 1 مارس مرحبا بالجميع تنجموا تزورونا بالقليعة سوق لحد شارع الطهر الحداد بالقليعة وإلا اطلبونا على 96-707-225 أو على 95-812-089 نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس علمني مع صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. دائما في إطار التفاعل حول موضوع مختلف الأخطار التي يلقاها التلميذ في مسيرته الدراسية، مهما كانت هذه الأخطار، سواء كانت تتعلق بالعنف المدرسي، تتعلق بكل أشكال الانحراف، أيضا ربما الولوج إلى الانترنت والتعامل مع مختلف المواقع بما فيها المواقع الخطيرة التي لها تداعيات خطيرة على سلوكه. في هذا الجزء أكيد سنتعرض إلى مختلف التداعيات، النتائج السلبية التي يمكن أن تنجر عن مختلف تلك الأخطار، وعلى سواء على التلميذ، على العائلة، على المؤسسة التربوية، على المجتمع ككل، لأن في النهاية المجتمع هو المتضرر، باعتبار أن كل ظاهرة اجتماعية سلبية هي ستكون عقبة أمام تقدم وتطور المجتمعات. سعيدا يكون معي، يحضر معي في الاستوديو الدكتورة نعيمة الفقيه المختصة في علم الاجتماع، وعدد من تلاميذ، ثلة من تلاميذ معهد دوز، وهم هنيدة الأحمر، أحمد القعوبي، شيماء بن بلقاسم، وبسام عبد الحفيظ. إذن دكتورة، ننطلق بتحديد هذه التداعيات ربما في مداخلة منك، ونحيل الكلمة كل مرة إلى واحد من التلاميذ ليعطينا فكرة عن هذه التداعيات، هذه النتائج ربما السلبية، الآثار السلبية السلوكية والاجتماعية والنفسية، وكل يعني الأشكال من هذه الآثار السلبية. نعم سي صادق، نجم نقول تتعدد فعلا، معناه هنا مخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على الأطفال والمراهقين. نبدو أول الانعكاسات السلبية تكون على التلميذ في شخصه. أول حاجة باش تأثر له كما حكينا بكري على الأفكار متاعه، تراجع القدرة الإبداعية، على القدرة على التواصل. مثلا نحكو مثلا بكري على البورتابل والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ثم شكون يقول لك معناه التلميذ وقت اللي يستخدم المساجات بهاك اللغه المختصره في شكل حروف وكذا، حتى معناه اللغه نتاعه ما عادش ينجم يحكي اصلا، تبلد اللغه. وكم من شخص يقول لك راني بقيت نبقى مع مجموعه ما عادش لاقي ما نحكي، معناه تجمد الافكار وتجمد معناه حتى الحواس ما عادش تخدم، لا عاد يسمع ولا عاد يخمم ولا عاد حتى ساعات ينجم يكتب، لان تلمو تعلم على الزر، فقدان القدره يعني المهارات بدينا نفقدوا فيها. الحاجه الاخرى اللي هو ياثر على الشخصيه نتاعه باش تهتز طبيعي جدا جراء معناه مختلف العوامل اللي ذكر لها، تولي شخصيه مهتزه وغير سليمه البناء. هذا ايش باش ينجر عليه؟ باش ينجر عليه حاجتين اللي هما مفترقين، اما ان الصغير باش ينكمش على روحه ويتوخى العزلة والوحدة، وهني يتطرق إلى حاجات أخرى اللي هي باش يتناسى المشاكل متاعه، إما باش يتوخى معناه هني آلية التدخين ومثلا المخدرات، معناها تعاطي الكحول، أو كما حكيت بكري سي صادق الهجرة، معناه يحب يخرج من ما عادش باش يعجبه الانتوراج اللي هو فيه، حس روحه معناه راه مختلف في كل شيء، طموحات مختلفة وأهدافه مختلفة، والناس كل تعارضه، الواقع اللي عايش فيه معناه معارضه، يقول لك أنا باش نخلي شكل من أشكال الانتحار، شكل من أشكال الهروب، أي الهروب الانتحاري، أي الانتحاري، يعطيك الصحة، لأنه هو ينجم ينجر عليه الموت أو الموت برشا، معناها راهو أهاليهم ما همش عارفين عليهم حتى معلومة، ما يدروش عليهم معناه حيين ولا موتة، أو يلتجئ للانتحار المباشر. الحاجه الاخرى الاثار اللي على المردود الدراسي، الصغير ما عادش باش يهتم بالقرايه، اذا كان هو جمعه كامله ليل ونهار بورتابل فيدو والتلفزه قدامه وشله السوق معاه البرة، دونك منين باش يجيه معناه هني الاهتمام بالقرايه ولا الاهتمام ولا شغف معناه هني وحب العلم، هني راهو الصغير باش يتراجع شيئا فشيئا، باش تدهور الاعداد نتاعو، كي تدهور الاعداد نتاعو دونك هني راه المخرجات نتاع المؤسسه التربويه حتى هي باش تدهور، أنا اليوم كان عندي مثلا 1000 تلميذ راه باش يتراجعوا باش يولي عندي 500، وال500 هذوكم منهم راهو 300 ماهمش مركزين في القرايه، حتى التكوين نتاعهم راه ماهوش جيد. دونك شكون باش نجر؟ راهني الموارد البشريه اللي معمل عليها المجتمع نتاعنا غدوه باش تقود له عجله التنميه، معناها راه مش باش يكونوا موجودين. دونك هني راه المجتمع مره اخرى زاد باش يعيش في تبعيه، يولي مستحق لليد العامله، ما عادش هني باش يلقى اليد العامله في المجتمع نتاع. هذا تاثير على الـ الـ الـ الـ الطفل او التلميذ في حد ذاته. نجو للاسره، الاسره وقت اللي الصغير نتاعها اليوم لا باش يكون معناه هني من الطفل السوي اللي مهتم بقرايته، اش باش نجر عليه؟ اول حاجه الاحساس لدى الابوين، الاحساس بالفشل، فشل في العمليه التربويه، فشل في التواصل اللي هو معناها راه تعب وضحى، لكن اليوم صغيره ما راش بالتعب متاعو، ما راش بالتضحية متاعو. هني أول حاجة خيبة الأمل. الحاجة الأخرى الإحباط، الإحباط والإحباط اللي يتولد عليه التفكك الأسري، الأب باش ينقم على الأم، والأم باش تنقم على الصغير. دونك هني كل واحد باش يولي عايش وحده، ينجر عليه حتى الطلاق، وساعات ينجر عليه العنف وحتى الجريمة. معنى بعض الأمهات تعرضت للقتل والتعنيف من قبل الأزواج وحتى من قبل الأبناء الغير أسوية، هو كي يبدأ يحربش ولا مثلا متعاطي الكحول ولا ما هوش في الوعي متاعه باش يمارس العنف بطريقة أو بأخرى، مش حتى العنف المادي ونجم يكون حتى باللفظي. ينجر زاد على المؤسسة التربوية. نحن اليوم نشوفه في بعض المربين وبعض المؤسسات تعاني جراء التلاميذ اللي يتوخوا في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، يخربوا في المؤسسة التربوية. مثلا عندنا في تونس ظاهرة تكل عظام، مثلا رشق الأساتذة بالحجارة، التعدي على حرمة الأستاذ، التعدي على التلميذ. دونك هنا المؤسسة التربوية بدأت مرتع نجم نقوله للتلاميذ اللي ما همش قاعدين يتوخوا السلوكيات نجم نقوله احنا السوية. هنا المؤسسة التربوية اليوم فعلا تعاني معضلة، اللي هي يا أخويا تحب معناها تبني الأطفال والأبناء، لكن في نفس الوقت باقي تشاهد المخاطر هذه والأطفال هذوما اللي يعوقوا فيها وقاعدين يفسدوا في صغار أخرى. علاش يفسدوا فيهم؟ هناك بعض معناها هني التلاميذ اللي حابين يقروا، لكن جراء الانتقاد وجراء معناه هني العنف اللفظي من قبل بقية التلاميذ يتراجع هو في الدراسة متاعه وما عادش يقبل، وساعات يهرب حتى من المؤسسة التربوية. دونك هني شكون باش ينظر في نهاية المطاف؟ اللي هو المجتمع. المجتمع راه اليوم باش تدخل معناها يقع له إخلال في المنظومة التربوية، في الأسرة، في تزيد معناها مجموعة الظواهر معناها الخطيرة من قبل يعطيك الصحة، من قبل معناها كما شفنا بكري تعاطي المخدرات، البركاجات، الجرائم، الجنوح معناها هني الأحداث، الانقطاع الدراسي، السرقة، الحرقة، هذه كلها راه يخلي المجتمع باش يتراجع سنوات التالي. معناه ما عادش التنمية هذيك المنشودة اللي نبحثوا عليها باش نلقوها. هذا معناه خلينا ما نزيدش أكثر في ما نوصلش للحلول. هذه راهو مخاطر اللي نقولوا راه تثير صيحة فزع فعلا. نعم. صيحة فزع. نعم، هات الحين الكلمة الكلام ذا اي هنيدة الأحمر. منش باش نضيف ياسر على قلادة الدكتورة، شملت كل شيء. أما هي معناها سلسلة متكاملة كما ذكرت، تبدأ من الأسرة باش تضر بالتلميذ، بالمؤسسة التربوية، حتىش توصل للمجتمع. تو معناها زي كما قلت توصل للأسرة اللي تخلي الطفل أو التلميذ، إذا كان هي كانت أسرة محيطة وعرفت كيفاش تتعامل مع الطفل ووفرت له، مش لازم ماديات، هي الأكثر هي معناها تكون على الجانب النفسي أكثر من على الجانب المادي. تو ياسر يقول لك الصغير يمكن وفر له اللبسة والماكلة والراحة وتليفون معناها سمارت فون وكل شيء، تو هنا يرتاح. ليه الصغير راهو يطالب كي يشاورك، تسمع، تحكي معاه، تفهم، تشوفه متقلق شوي شنو المشكله، تنجم تكون عنده مشكله في قرايته، ماهوش عنده مشكله مع بروف، اي لازم تسمعه وتفهمه هو شي يحب، ينجم يكون هو يحب حاجه تكون حاجه هذيك ماهيش باهيه، لازم انت توريه وتوعيه، تكون محيط به من كل الشريط، ماهيش كل شيء ماديات، ديما تمشي نفسيه أكثر من اللي تمشي مع الماديات. معناها هي العائلة تساهم باش تخرج الطفل متاحة إذا كان باش يخرج إنسان واعي، إنسان متكون من كل الشريات، ينجم يثبت ذاته، إنسان معناها يعرف يتعامل مع الآخر. وثم زادة بالعكس إنه يخرج إنسان ضعيف مش مسؤول على التصرفات متاعه، إنسان يعني مش متوازن في أي تيار يحطوه ينجم يتعدى من غير ما يكون واعي بالمخاطر اللي باش ينجم يوصلها، بالحاجة اللي هو فيها إذا كان هي باهية ولا خايبة. أنا باش نوصل النتائج خايبة ياسر، النتائج هذك باش ترجع كما قلنا على العائلة باش تتفكك، الصغير ينجم إذا خاصة هنيدة إذا كان يكون المعني بالأمر هذا هو الكبير في الأخوة، أخوته اللي يصغر منه باش يكون قدوة لهم، قدوة يعني سواء إذا كان منحرف لا قدر الله سيتبعوه، أو إذا كان ناجح طبعا يتبعوه. هي باش يتبعوه كما قلت العائلة باش تتفكك، باش تنجم الانفصال متاع الأب والأم زاد يضيع الأطفال. ثم ياسر أطفال يكونوا متميزين في القراءة كما نقول نوابغ، معناه شنو السبب بيكون الأب ولا الأم ولا الأخ الأكبر يجي منحرف أو يرتكب جريمة في مع أصحابه في الشارع، ساعات حتى في الأب ثم شكون صارت أنه قتل أمه. معناه أنا أشوف ونتوصل هك الإهمال والإحاطة هذيك اللي تكون مفقودة ونتوصل التلميذ توصل المرحلة ما فيهاش حل، توصل أنه يوصل المرحلة ما فيهاش حل. نعم، هات نسمعوا أحمد القعوبي كيف ترى يعني تداعيات كل الظواهر المخاطر اللي تحدثنا عليها على سواء على الفرد على العائلة أو على المجتمع. صحيح كلام الأخت هنيدة، معناه أن كل هذه الظواهر ساعات تؤدي إلى الانحراف وإلى الجريمة ولا السرقة ولا كل هذه المظاهر معنا. ونرى أن معناها الدافع الرئيسي لهذه الظواهر هي التي تمثل العائلة، باعتبار المقارنة بين الأبناء، ساعات يبدأ البابا يميح إلى ابنه ينحاز، يعني ينحاز إلى واحد من الأبناء، هناك هذاك تسبب خلل في شخصية الابن الأخ، معناها تضرر، تسبب تضرر، معناها تقول أنني هذا ما عندي حتى قيمة عنده، معناها غير هوني ولده وهركه، معناها وينجم يرد الفعل يعني، ايه وساعات ممكن يرد الفعل على الأب، معناها بالاعتداء كعنف وكلفظ، ساعات بالضرب وساعات بالوح على خاطر هذه أو على نفسه، أو يعني ساعات يرجع حتى ينحرف في اتجاهات أخرى يعني، وكذلك من خلال عدم الاتباع، كان داخل معناه كخلط وكداخل المؤسسة التربوي، حتى الابن كي يلقى أهله مش مهتمين به كناحية، معناه في دراسته في انضباطه حتى في سلوكه مع الأشخاص، معناه حتى في علاقات الاجتماعية، ساعات يبدأ البابا معناه من هاك النوعية اللي يبدأ دائما متطرف، معناه ما يحكيش مع العباد وما يصبحش وما يتكلمش، حتى الابن يكون كاكا، معناه الباب على الخط يمثل قدوة، لكن كان قدوة حسنة، معناه أرى الابن تكون معناها عنصر فاعل وباهي معناه في المجتمع، في علاقاته بذاته وفي علاقاته معناها حتى بالمجتمع، وكان الباب معناها في عزلة وأنه متطرف ويسر حوايج أنه ما يرغبش فيها باش يفعلها ولا أي حاجة تكون أرى مآس. وفي نفس الوقت أن أرى ساعات حتى التلميذ معناه يرى أنه ضعيف في باعتبار أنه هو معناه في تكون هذا، معناه يكون على خاطر هو البنية بتاعته هشة، معناها أي إنسان يقد يسيطر عليه، معناه ينساق معاه في أي لكان يلقاه معناه في طريق سليم وطريق معناها يدعو للنجاح والتواصل والتطور، نعم أرى تؤدي إلى نتيجة باهي. وساعات يكون العكس معناه بالإدمان من خلال التدخين ولا السرقة ولا المخدرات والجرائم والمخدرات، وهذا كل ما وهذه كل التداعيات أراه تمثل الدافع الرئيسي والإلهام هي العائلة والشارع، باعتبارهم هم النواة الأساسية التي من خلالها الشخص يقوم بتكوين شخصيته، على خاطر تكون له شخصيته وتنحت، نعم خليه يشرف على الآخرين. يعطيك الصحة أحمد. شيماء أنا من رأيي إن التواصل الاجتماعي أنت والمعناه والاستخدام تاعه كان استخدمت حاجات إيجابية طبعا باش تستفيد منه، أما كان معناه استخدمت حاجات إيجابية تأكد إنه باش يأثر عليك بحاجات خايبة وهذا ما ينتج العزلة، معناه نجم يولي معناه التلميذ ديما هو معناها الانطواء والعزلة، اي معنى الاهتمام تاع ان التليفون نتاعه، وهذا نجم يكون معناها هروب من الواقع نتاعه، نجم يكون عنده مشاكل مع اهله معناها مع اصحابه، يولي معناها التواصل الاجتماعي هو الوسيله الوحيده اللي ترفه عليه وتخليه معناها يبعد من المشاكل اللي يعاني فيها وكل شيء. وفما ياسر معناها اهل ما يدرش معناها على صغيرهم شنو يعمل، معناها هذا لازم يكون انه يكون على رقابة. نعم نعم بسام، هاي بسام كيف تنظر الى التداعيات النتائج السلبية على سواء على الافراد او على العائلة او على المجتمع؟ أنا نشوف التداعيات هذه اللي تتمثل في الفرد ولا اللي تتمثل في التلميذ ولا الطفل كصغير ولا كبير، معناها تمثل في الشخصية متاعها تضعف والمستوى الدراسي متاعها يبدأ منحط والنتائج الدراسية الكل تنقص وفما تذبذب وفما هبوط مستمر معناها في النتائج وفي في الأعداد الكل، هذا كل جراء العنف ولا داخل المؤسسة التربوية ولا في الطريق، معناه هو يأثر فيه ويأثر في الشخصية متاعه. لازم يكون التلميذ عنده قوة شخصية اللي هي ناتجة من الأب والأم ولا المحيط العائلي، معناه لازم لازم فما رقابة ولازم معناه العائلة تبدأ على دراية بالتلميذ متاعها، وهذا كل يأثر فيه كان معناه يبدأ عنده قوة شخصية ويبدأ عنده شكون يتسند عليه ومسان دي ينجم راحة في كل شيء في قرايته في النشاط بتاعه، كان يعمل في نشاط ثقافي ولا موسيقى ولا كورة ولا كل شيء في النشاطات الكل. واني نشوف الحلول اللي هي يلزم معنا نعمل فيما نوادي ولازم كما كرة القدم كما نادي متاع موسيقى كما ياسر حلول معناها اللي هي يبعد على الخلط. سأناتي على هذه الحلول يعني في الجزء الأخير من البرنامج، لكن هل لديك ما تضيف حول التأثيرات السلبية على الأفراد ربما؟ نعم نشوف التأثيرات اللي هي تأثر في الإجراء والاضطرابات النفسية والهروب والعزلة، معناها العزلة يمشي مثال يخمم في الهجرة اللي هي الحرقة، والنقطة هذه نركز عليها خاطر فما ياسر شباب ونعرف شكون معناها يفد من البلاد، مفهمش خدمة مفهمش قراية باهية، يلقى الوقت متاعه ما يستثمراش في حاجة تفيده هو وتفيد شخصيته وعائلته الكل، يمشي يخمم معناها يخرج لبرا يشوف البلاد أخرى يشوف الأوروب، خاصة الناس كلها تحب تحرق تحب تشوف فرنسا تحب تشوف باريس اللي هي عاصمة الأضواء، الناس كلها تخمم فيها تحب تصور مثال غادي في تور إيفيل، هذا الكل يأثر في التلميذ معناها ولا في ما يقراش يبدأ معناها عنده وقت يتحرك فيه ينشط فيه يعمل فيه نشاط قراية ولا يبدأ يخدم فيه، كان عنده خدمة معناها وقت يضبطه، هذا يأثر فيه معناها ما يخليش يخمم في حاجات خايبة، ما يخليش يخمم في حاجات ضره هو وضر العائلة متاعه والمجتمع الكل، يلزم نعم. نشوف وقت معناه. نعم دكتورة هل لديك ما تضيفي ربما قبل الخروج الفاصل؟ في الأسباب نجم نحوصلها في كلمة صادق، أنا أقول أن أسباب هذه المشاكل كلها هو الفراغ. ما معنى الفراغ؟ الفراغ الذي يعيشه الطفل أو التلميذ أو المراهق، كل سواء معناها فراغ معنوي في جانب الأحاسيس والتربية وغيره، أو الفراغ من خلال غياب هدف. إيش معنى غياب هدف؟ بعض الشباب عندما تتحدث عنهم يقول لك راني والله ما عندي ما نعمل، دونك هني غياب هدف واضح باش يخليه يضيع الوقت نتاعه فيما لا يصلح ويكون وقتها يتوخى الطريقة الخاطئة. هذا نعم. صفة برهان نرفع إلى حضرات كل المستمعين

ولكن خاتم الأنبياء والمرسلين. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دائما في إطار برنامج علمني الذي يبث مباشرة على أمواج إذاعة نبزاوة فهم، اليوم تعرضنا إلى موضوع مهم جدا في حياة كل التونسيين، وهو مختلف المخاطر التي يلقاها التلميذ في أي مرحلة كان في دراسته، وربما تؤثر عليه. طبعا بحضور الدكتورة نعيمة الفقيه المختصة في علم الاجتماع، وبحضور أيضا ثلة من تلاميذ معهد دوز. برهان، نخرج فاصل فيه نغم ونعود لنتابع الحلول الممكنة لهكذا ظواهر. أهلا وسهلا بكم من جديد. دائما في إطار مناقشة ودراسة ظاهرة مهمة جدا في حياة كل تلميذ، وهي مختلف المخاطر التي يلقاها هذا التلميذ في مسيرته الدراسية. طبعا تناولنا تشخيص هذه الظاهرة، أهم مظاهر هذه الظاهرة، وأيضا أسبابها ونتائجها السلبية، سواء كانت على الفرد أم الأسرة أو المجتمع. نصل في الجزء الأخير من البرنامج إلى تناول الحلول الممكنة. ما هي الحلول؟ كيف يراها التلاميذ؟ كيف يراها المختص؟ سأحيل الكلمة إلى الدكتورة نعيمة الفقيه، ثم تباعا فيما بعد إلى التلاميذ. نعم، في البداية أود أن أحيي جميع زملائي بالوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بقبلي وجميع أعضاء جمعية التضامن للتنمية والتواصل. أتطرق إلى جملة الحلول بقول سي صادق، وهي ربوا أبناءكم على غير أخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هني الحاجة اللي ننصح بها الأولياء والأسر المعنيين بدرجة أولى بمختلف مشاكل الأطفال، سواء السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو غيرها، هو البناء السليم للطفل، أي عملية التنشئة الاجتماعية لابد أن تكون على أسس صحيحة وعلى وعي. نحن نشوف في التغيرات اللي مر بها نجم نقول المجتمع الدولي، وتونس باقي تتأثر بما تفرزه، ما تفرزه من العالم، العولمة من نتائج أقل ما يمكن أن نقول أنها خطيرة، كارثية. هك علاش معناها السر الأول هو تسليح الطفل بنجم نقوله بقيم سمحة تتماشى مع ديننا الإسلامي ومجتمعنا المحلي. الحاجة الثانية هو صلابة الشخصية، نعلم الصغير كيفاش يتحمل المسؤولية، كيفاش يكون صريح مع ذاته وصريح مع أسرته، معنا حتى كي باش يوقع في مشكل معين كيفاش يلتجئ للأسرة. وهذا السر متاعه أن الأسرة يلزم تقوم معنا هني بعملية التواصل الإيجابي، معناها عملية التربية يلزم ما تكونش عن طريق معناها العنف أو التهديد أو سبل معناها هني غير سوية، لابد أن تكون عبر التقرب من الطفل، والأب ولا الأم يكون بمثابة الصديق الواعي للطفل. ولاحظوا أنتم ربما تلامذة يشوفوا في هذا العديد من التلاميذ، يقولوا راه أمي صاحبتي ولا بابا راه قريب مني معناها ياسر، دونك هني مقارنة طفل آخر يقول له راه بابا ما يسمعش فيه أصلا، وأمي كي نكلمها راه معناها ما تعطينيش قيمة ولا تحقرني ولا تقول لي اخطاني. دونك هني التواصل الإيجابي. الحاجة الأخرى اللي هي الرقابة المرنة. إيش معناها الرقابة المرنة؟ معناها راه صغير النجم نراقبه من بعيد، وحتى ما رقبتوش أنا يلزم راه نعطي دور للأسرة الممتدة، الخال ولا الخالة ولا العم ولا الصديق ولا حتى المربي، بربي يشوف لي سلوك ولدي في المعهد كيفاش. دونك هني يلزم الرقابة بطريقة أو بأخرى. الحاجة الأخرى اللي هو التواصل مع المؤسسة التربوية والشراكة في عملية التربية والتنشئة، ما فيها باس لم ولا البابا كل مرة يطل على المربي ويتساءل على الصغير متاعه ويتابعه ويشوف معناه هني مواطن الخلل. الحل الآخر اللي هو الإعلام الشريك في قضايا المجتمع وبصفة خاصة في قضايا الأسرة، وإحنا شفنا أن الحصة هذه هي نموذج، راهو اليوم كجبنا إحنا أربعة معنا هني من التلاميذ وحكوا على المشكل واقترحوا الحلول وزادت ترسخت معنا في أمخاخهم معنا المخاطر متاع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إحنا متأكدين أن الأربعة هذوما باش ينقلوا المعلومة لمية تلميذ آخر، معناه هنا راه دور الإعلام زاد في بث المعلومة وبث الوعي التوعية والتحسيس بطريقة أو نعم بأخرى. نعم. الحاجة الأخرى اللي هي الدور الكبير للجمعيات اليوم في مساندة معناه ما تقوم به الأسرة وما تقوم به المؤسسات التربوية، لكن الجمعيات راه ما تنجمش تقوم بالدور متاحها إذا كان ما تلقاش معناه مساندة من الدولة، سواء ساندها ماديا ولا حتى بأشكال أخرى عبر رقابة معنا التكنولوجيات الحديثة، ولا معنا تمول زاد المؤسسة معناها هني التربوية بجملة من الإمكانيات اللي تخليها تقوم بالأنشطة متاعها، مثلا تحمي أنشطة ثقافية، أنشطة غيرها، نوادي رياضية. احنا اليوم كي نحكو على نوادي مثلا ما يجيش مثلا مدير معهد ينجم يعمل نادي والتجهيزات غير موجودة، معناها هني يلزم الدولة زادة تشجع هذه المؤسسات. الحاجة الأخرى اللي نركز عليها اللي هي التحفيز، الصغير رام يمشي بالتحفيز، يلزم نحط له هدف وراهو باش توصل الحاجه هذيك رانا نعطيك مثلا المقابل. الاسره اليوم كي توعد صغيرها راك ينجح ولا حاجه باش توفر لك راه هو يخلي ينطلق ويخليه يسيب كل شيء ويجري في جرة الهدف هذاك. نعم. الحل الآخر اللي باش أخر الحلول ربما طولت شوي وباش نبرمجوه اليوم معناه مع الإخوة التلاميذ بمناسبة حضورهم اللي هي فرصة أقول جد رائعة، أن إحنا اليوم باش نخلقوا خطة التلميذ الوسيط أو التلميذ الرقيب، ونبدوها بالأربعة تلامذة اللي حاضرين سي صادق هذوما معناه حضروا وشافوا معناه هني الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لي مثلا الوسائط التكنولوجية، شافوا مثلا دفوات متاعين التصرفات الأسرة وإلى غيرها من المشاكل. إحنا اليوم هذوما باش نبقوا معناه نكونوهم وهما باش يلعبوا دور الوسيط في المؤسسة التربوية ببث الوعي والتحسيس لبقية التلاميذ وننسقوا معاهم على حصة أخرى مثلا نوصلوا اش وصلوا هم حتى تكوين نادي وتكوين خلاص. نادي النجم وبعد نواصلوا الأنشطة هذه. نعم. هذه معناها جملة الحلول إن شاء الله ويمكن. نعم. هم يضيفون معنا من خلال تجربتهم جملة من الحلول. نعم. شكرا دكتورة. نعم. نحيي الكلمة بسرعة 30 ثانية كل تلميذ للحديث عن الحلول. هنيدة مش نطول ياسر مش بالنسبة لأن الوقت انتهى ثم ياسر الأخ برهان يلاحظ لي أن الوقت انتهى ثم ياسر حلول هي مثال كما في العائلة لازم تكون ثم رقابة توعية إحاطة حتى في المؤسسة التربوية لازم يكون التلميذ محاط كان من العائلة والمؤسسة التربوية ورقابة ويكون معناها يسألوا عليه في كل شيء يراقبوه في تصرفاته في دراسته في كل شيء يكون وقت المراقبة المرنة كما سمتها الدكتورة. نعم. بطريقة مش بطريقة معناها مش بطريقة تعسفية تعسفية تخليه أو عنيفة أو عنيفة تخليه هو يمشي المسار الآخر تكون بلين معناه كان الأم ولا البابا يصاحب الصغير متاعه ولا الأخ الكبير يعرف كيفش يصرف معاه باش ينجم يوجهه ويوعيه. نعم. بالنسبة زاد الوقت الفراغ لازم يكون مثري بحاجات باش هو ما يقلقش ويفد ويتعدى يمشي لحاجات أخرى. نعم. مثل ممارسة الرياضة متابعة النوادي. نعم. ينجم حتى مطالعة في المكاتب العمومية ياسر حاجات ينجم يعملها في وقت الفراغ باش ما ينجرش المواقع التواصل الاجتماعي. نعم. باش يكون يعرف يختار الأصدقاء متاعه باش ما يختارش أصدقاء معناها المنحرفين يلزوه إنه باش يعمل حاجات خايبة. هذه كل الحلول جملة الحلول هذه تنجم تعطينا تلميذ واعي مسؤول قادر إنه يثبت ذاته في كل المجالات بطريقة إيجابية وزاد ينجم يتفاعل مع المجتمع ونجم تكون عنده قناعات يمشي بها من غير ما ينجم يغيره له حتى حد. يعطيك الصحة. أي بسام دخلتي في ثواني معدودة مش نطول عليكم. لازم من الوقت الفراغ متاع الفرد لازم نستغله في حاجة اللي هو ينجمها الحاجة معناها في الهواية متاعه ما نعطيش حاجة ما ينجمهاش. مثال تلميذ يحب الكرة نعطوه كرة مش يحب نعطوه موسيقى. لازم كل واحد في المجال متاعه ولازم نعمله نوادي وجمعيات لازم نخلطه في جمعيات اللي هي تأثر في التلميذ طبعا اللي هي تحسن حتى في السلوك وفما نشاط وفما دينرجية زايدة لازم هذاك نستغلوها ذاك في كسسوا معناها كورة عدو ريفي أي حاجة. نعم. ولازم نعمل نوادي أخرى اللي هي أنا تتمثل في لازم نعمل نوادي اللي هي تتمثل في مشاركة الأفراد والاختلاط وتعرف على أصدقاء جدد وياسر حاجة تواصل مع الناس. نعم. هاي شيء ما مثل وهي في أهم حاجة أنا نحاول نثمن وقتي معناها ونفيد روحي بحاجات تنفع ما نخليش معناها وقتي ضايع في حاجات تافهة وسلبية اللي تنجر إليها عديد الحاجات. هذا أكثر حاجة نجم نقول. نعم. أحمد نرى اليوم أن للأسف أن الحلول اللازمة معناها أنها تكون على سطح الواقع وعلى أرض الواقع معناها أنها محدودة والتي من بينها أنها تكون دافع رئيسي في بناء شخصية الإنسان وفي صلابته وفي أن يكون معناها يكون محدد مصيره بشخصيته مش اللي جي يأثر فيه وهذه من خلال ويلزمنا نطالبه بحق الحرية. لذلك يقول ابن خلدون في هذا السياق أن الإنسان مدني بطبعه، أن الإنسان يعيش داخل داخل داخل مجموعة واحدة، داخل مجموعة واحدة اللي يمكن الانفصال عليه، وبالتالي يلزمنا نخصصه فضاء ونخصصه معناها فرصة فضاء وجمعيات معناها أن الإنسان يتسلم من خلالها، ويلزمنا نثمن وقتنا على خاطر كل واحد يرى أن وقته معناه يثمن وقته في حاجة تناسبه، فم يشكون في القراية، فم يشكون في نوادي، فم يشكون في رسومات، فم يشكون في الفنون معناه بشكل عام، ويلزمنا معناها أن ننفو كل الظواهر ونبذ كل الظواهر التعصبية والشرسة التي معناها التي يدفعها الشارع الشارع بالأساس، وساعات تدخل فيها بعض الأحيان حتى العائلات، على خاطر ساعات العائلات تشلتت الأبناء والمحيط الأسري كهدف رئيس، ويلزمنا نعمله ويلزمنا نتحدى كل هذه الخواطر وكل هذه التداعيات السلبية بجملة من القوانين، ويلزمنا معناه نحطوا شكون رقيب علينا حتى أمام الله، معنا الواحد قدام نفسه ما يلزمنيش أن يكون باباي ولا أمي معناها يراقب فيه ولا حد، حتى قدام روحي معناها فم حوايج بالمنطق حاجة نحسها معناها تتناسب معاي وتساعدني، لا بأس أني باش نديرها، حاجة ما تناسبنيش معناها يلزمني ننفاها، يلزمني نقصها، ويلزمنا في علاقة دائما بالأخ. شكرا أحمد، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دكتورة نعيمة الفقيه المختصة في علم الاجتماع التي رافقتنا طيلة الحصة وأعطت المقاربة السوسيولوجية لهذه الظاهرة. أيضا أود أن أشكر تلاميذنا الأعزاء بنانا هنيدة الأحمر، بسام عبد الحفيظ، شيماء بن بالقاسم، وأحمد الكعوبي. شكرا على حضورهم وعلى أنهم أمتعونا اليوم بمختلف المداخلات التي قاموا بها. أيضا أود أن أشكر زميلي وصديقي العزيز برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. الشكر موصول أيضا لكل من تابعنا سواء عبر الأثير بشكل مباشر عبر إذاعة نبزاوة فيم، أو عبر البث المباشر عن طريق على الفيسبوك، أيضا على الإنترنت. إلى كل هؤلاء أقول شكرا على وفائكم. هو الصادق بالطيب يحييكم، وإلى اللقاء.